أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يردد المؤذن ألفاظ أذانه في نفسه تحصيلا للفضل وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء يقول يشرع للمؤذن أن يردد وراء أذانه، فإذا قال الله أكبر وسكت يقول الله أكبر، وهكذا إذا قال بقية ألفاظ الأذان لأنه يسمع أذان نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، وقد حكى هذا القول غير واحد من العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح. وقال بعض العلماء لا يشرع للمؤذن، وهو أصح وأقوى، أن المؤذن له فضل خاص، وإذا فرغ من الأذان قال الدعاء المأثور، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.